هادينا سبيل ربنا وعلى آله وصحبه أبغر العلم يا أمين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم في نور الفهم وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فيه أربع مسائل. الأولى: في هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، تكريم وتعظيم وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الجاد تكريم، فيها تشريف وتكريم، تشريف التكريم. يعني إنا أنزلنا إليك الكتاب، وتعظيم بالحق، وتفويض إليه يعني لتحكم بين الناس بما أراك الله، وتقويم أيضا على الجادة في الحكم ولا تكن للخائنين خصيما، يعني وتأنيب على قبولي. نعم، وتأنيب على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبي. وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشر. هلا في أمر بني أبي، هلا فوق الراء في سكون ما هي. نعم. في أمر بني أبي. ليش بقى هالسكون حاطه؟ نعم، يلا سيدي. وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير. وكانوا ثلاثة إخوة، بني أبيرغ ثلاثة إخوة. نعم. وأسير بن عروة ابن عم له. أيوة، بشر وبشير ومبشر وأسير ابن عروة ابن عم له. نعم. نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل، وسرقوا أدرعا له وطعاما. نقبوا مشربة، شو المشربة يعني؟ أي غرفة النهاية. نقبوا مشربة أي غرفة. بس ليش اسمها مشربة؟ يظهر ممكن تكون مرتفعة قليلا يعني. مشربة أو إلى خاصية يعني. مشربة لرفاعة ابن زيد في الليل، وسرقوا أدراعا له وطعاما، فعثر على ذلك. نعم. وقيل إن السارق بشي وحده، يعني الكلام الأول يشير سرقوا يعني كل المذكورون. طيب، وقيل بشير. نعم. وكان يكنى أبا طعمة. يكنى، معليش، أبا طعمة. أخذ ذراعا. أخذ ذراعا. وقيل إن السارق بشير وحده أخذ ذراعا، يعني هنيك سرقوا أدراعا حتى يكفوه، هون أخذ ذراعا، طالما واحد لحاله بكفي. نعم. قيل كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرط في الجراب حتى انتهى إلى دابه. كان الدرع في جراب، يعني معناها الدرع كانوا بينطوى على الحالة حتى كان في جراب. نعم. فكان الدقيق ينتشر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى داره. حتى انتهى إلى داره، يعني علامة واضحة. نعم. فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. ابن أخي رفاعة، معناتها رفاعة كبير كان. فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة ابن النعمان يشكوه، يعني اللي عم يعول على رواية الواحد على بشير، يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء أسير بن عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح الدين فأنبوهم بالسرقة. أيوة. إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح الدين فأنبوهم بالسرقة، فأنبوهم فاتهموهم بالسرقة ورموهم بها من غير بينة. نعم. وجعل يجادل عنه حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة. أنزل الله تعالى سبحان الله ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، يعني قتادة وعمه، يعني قتادة وعمه، وجعل يجادل عنهم، يعني يجادل يعني يتهمهم، يعني ينسج عليهم تهمة، يعني يتلبسون، يعني التهمة تلبسهم، يعني عبي كلامه عم ينسجها نسج كأنه تهمة حتى تصير على قدهم ما يدروا يشلحوها، مثل اللباس يعني. ذلك وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حمل عليهم عليه الصلاة والسلام، لأنه الفتوى يعني على قدر النص وعلى حسب ما يسمع، يعني عليه الصلاة والسلام يعني الذي يتكلم مؤمن، والمؤمن يعني الأصل فيما يتعدى ويتهم بالباطل، ولو لم يكن عليه يعني متألم من هذا ما تكلم وغض وجادل هالجدال هذا، أنه شلون بيتهمون يا رسول الله، هذول يعني جعلوا سمعتنا بين الناس سيدنية وهذا يؤثر علينا وعلى سمعتنا وعلى سمعة أولادنا، ويظهر عليه بيعرف يحكي، يعني بيعرف يحكي، حتى بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هدنك متع هذا المسروق له رفاعة، أنه جماعة متعدين وهن جماعة منزهين. في ناس هيك سبحان الله. نعم. لذلك عليه الصلاة والسلام أعطانا يعني قاعدة عامة صلى الله عليه وسلم، ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه بحجته فأقضي له، لأنه أنا بشر فأقضي له، فإنما فإذا قضيت فإنما أقتطع له قطعة من نار. هيك مرة إجوا ناس في بيناتهم هيك مشكلة وقالوا لي فلان يعني فلان أفتانا، وحكيت قصتنا على المنبر تقريبا، قلت له مو فلان، يعني لو قضى لك رسول الله فجواب رسول الله هذا، مو فلان تقول قضى لي، يعني عليه الصلاة والسلام قال إذا قضيت له فإنما أقتطع قطعة منه، وإذا فأفتى لك على حسب ما سمع منا أفتى لك، يعني إذا أفتى لك يحل لك ما أخذت مزد فيها يعني. وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة. نعم. فأنزل الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وأنزل الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. هي إلهم يعني هذيك يعني. ولا تجادل يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحقيقة هذا تشريع يعني عليه الصلاة والسلام مشرع لنا. والله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الواقعة سبحانه وتعالى لتكون درس وقاعدة لكل المسلمين يعني. لذلك من هو كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يعني مو إذا إنسان حكى وكان يعني له منصب وعنده علم وعنده فضل وتكلم يعني معناته صار الحق بجانب هؤلاء. أبدا الحق ما في يعني ضعيف أو الحق مع صاحب الحق لا قوي ولا ضعيف. ولو تكلم بجانبه من تكلم مهما تكلم ومن تكلم لا يصل إلى أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام لرسول الله وأنزل عليه فيه قرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من رحمة الله علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحادثة صالت رحمة لكل إنسان يعني يطهر ويضيع حقه ويريد بعض المبطلين أن يأكل حقه. فعليه الصلاة والسلام بهذا كان رحمة لهذا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل. أيوة. قيل زيد بن السمين. قيل رجل من الأنصار. نعم. لبيد بن سهل يهودي سيدي. نعم. الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل. أي شو؟ يهودي. لا مو يهودي. لا هو مو يهودي. نعم. نعم. فلما أنزل الله ما أنزل هرب ابن أبي السارق إلى مكة. أيوة. فلما أنزل الله يعني انفضحوا انكشفت القصة. فلما أنزل الله ما أنزل يعني في القصة إنا أنزلنا إليك هرب ابن أبي السارق إلى مكة ونزل. نعم. ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد فقال فيها حسان بن ثابت بيتا يعرض فيها فيه بها وهو يعرض فيه بالبيت بيتا يعرض بالبيت بها بهي سلافة. نعم. وهو وقد أنزلته بنت سعد وأصبح تنازعها لندبسها وتنازع. ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي واضع. يا سلام. شو نزل فيها نزل أويه وأخذت رحلة وأخذت رحلة وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل. نعم. فهرب إلى خيبر وقتل. نسأل الله العفو والعافية. ثم إنه نقب بيتا ذات ليلة ليسرق. يعني ما جيت عندي شو جبت لي شو جبت لي يعني جابت له يعني جابلها بلاء يعني كلام يعني إنما أهديتها. بتعرف شو جيت شو جبت لي مع شعر حسان وأخذت رحله عاقبته يظهر إلها قيمة يعني هوية وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل مع أنه ضيف يعني، فهرب إلى خيبر وارتد والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. ثم إنه نقض بيتا ذات ليلة ليسرق فسقط الحارق عليه فمات مرتدا. يعني معناته سارق مدرب والعياذ بالله، لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظ التلميذي وقال حديث حسن غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، يعني واحدا يروى، لذلك وقل غريب ما روى راوي فقط. نعم. وذكره الليث والطبري بألفاظ مختلفة. نعم. وذكر قصة موته، وذكر قصة موته يحيى بن سلام سلام في تفسير. نعم. والقشيري كذلك، وزاد ذكر الردة يعني في القصة. نعم. ثم قيل كان زيد بن سمين ولبيد بن سهل يهوديين، وقيل كان لبيد شيء ثاني، هذا في من قال كانوا يهود، يعني لا تمرتدوا على الحال، كان زيد بن سمين ولبيد بن سهل يهوديين. ثم قيل كان زيد بن سمين ولبيد بن سهل يهود، يعني هذول المتهمين. ايوه شو هنيك كانت در فكانت در خير ايوه، كانوا ثلاثة اخوة. ايوه. وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل، وقيل زيد بن السمين، وزاد ذكر ثم قيل كان زيد ولبيد، يعني المتهمين يعني المتهمين، وقيل كان لبيد مسلما. طيب. ذكره المهدوي وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له، فدل ذلك على إسلامه. نعم. وكان بشير رجلا منافقا يهدو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك ثم قيل يعني. نعم. وينحل الشعر غيره. نعم. وكان المسلمون وينحل الشعر غيره، يعني يتهم ناس بناس يعني. نعم. وكان المسلمون يقولون والله ما هو إلا شعر الخبيث، فقال شعرا يتنصل فيه، فمنه قوله أو كلما قال الرجال قصيدة أو كلما قال الرجال قصيدة نحلت وقالوا ابن الأبير قال. نعم. يعني كذاب من الدرجة الأولى. نعم. يعني ينسب. نعم. قال الضحاك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده وكان مطاعا، فجاءت اليهود شاكين في السلاح فأخذوه وهربوا به. شاكين يعني مسلحين، شاكي السلاح لهم سيما تميزهم الصحابة رضي الله عنه، فأخذوه وهربوا به. نعم. فنزل ها أنتم هؤلاء يعني اليهود الله أعلم. نعم. الثانية قوله تعالى بما أراك الله معناه على قوانين الشرع إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي، وهذا أصل في القياس. يعني أصل في القياس بنظر، يعني ينظر بالقضية على سنن الوحي، يعني بما أنزل الله إليك. وهو يدل على أن يعني أصل في القياس، يعني كيف سبحانه وتعالى أنزل بالقضية حكمه، تبني على أصل ذلك الحكم وتقيس عليه، لذلك قال وهذا أصل في القياس. نعم. هو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب، لأن الله تعالى أراه ذلك. وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه الاسم. فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رأى، وهو يدل بما أراك الله معناه على قوانين الشرع إما بوحي أو بنظر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب، يعني رآه يعني حكم فيه. نقول مثلا رأى أبو حنيفة حل كذا، يعني قال فيه، يعني لأن الله تعالى أراه ذلك، وقد تضمن يعني حكمه عليه الصلاة والسلام، يعني صواب صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة. فأما أحدنا فيخطئ ويصيب، فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رأى. هذا كلام الإمام مالك. ما منا إلا وقد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، سيدنا الإمام مالك قال. سمعت في واحد من العلماء المسلمين الزجور عم ينافح على القوانين الوضعية وعم يجيب دليل بهذه الآية، سمعت يستدل بهذه الآية أنه بصحة الإنسان يحكم بما أراه الله، يعني إيه بما أراه الله، يعني ما عليه يحكم بما أراه الله على قيمة الماء، على قوانين ما أنزل الله. أما يخالف قوانين ما أنزل الله بيكون شيطان ساعته، هو عم يخالف وعم يحتج بالآية أنه يا فرعون من فرعنا، يقول ما قالوا ما في مين يرده، يعني خلا لك الدهر فبيضي واصفري، وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، ما في مين يرد عليه، لذلك وين راح وين راح وما في حدا، ولو واحد سعل بيقطع البكاء بس خلاص. يعني عالم كبير من علماء الأسماء يكون ما بتفرق شو ما كان يكون، الحق ما في كبير. هذا يعني ذلك قلنا عليه الصلاة والسلام رحمة لنا عليه الصلاة والسلام، هذا بيصفع وصفع لو مما كان يكون، يعني إذا كان يعني يأتي بالباطل مما كان يكون. نعم. ولم يرد رؤية العين هنا، ذلك مما أراك الله يعني على قوانين الشرع. نعم. ولم يرد رؤية العين هنا لأن الحكم لا يرى بالعين. والله عم سمعنا عم نسمع أشياء هيك شيء شنيع، يعني إنه يعني عم يجيز المرأة، يعني نسأل الله العافية، العرياني على الساحل، هيك سمعت أنا، ما سمعت أنه هذا من أجل تشجيع السياحة ومن أجل يعني نسأل الله العافية وكلام وأشياء يعني. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، الله سماه عالم، وأضله الله على علم، اللهم احفظنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا. نعم. ولم يرد ولم يرد رؤية العين هنا، ولم يرد لا يرى بالعين. نعم. وبما أراك الله، أراك يعني في الرؤية بصرية وفي رؤية قلبية. القلبية تأخذ مفعولين، البصرية مفعول واحد. ولم يرد رؤية العين هنا لأن الحكم لا يرى بالعين. نعم. وفي الكلام إضمار، أي بما أراكه الله. نعم. فيه إضمار آخر، وأمضي الأحكام على أراك بما أراك، أراك إلى، وهو مفعول الثاني الحكم، أراك الحكمة، أراك بما أراك، بما نظرت والحكم، بما أراك الذي تنظر إليه والحكم يعني. نعم. وفيه إضمار آخر، وأمضي الأحكام على ما عرفناك من غير اغترار باستدلال. نعم. قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، اسم فاعل خصيم، ولا تكن للخائنين خصيم. نعم. مثل رحيم. نعم. كقولك جالسته فأنا جليس، جليس. ولا يكون فعيلا هنا بمعنى مفعول يدل على ذلك ولا تجادل. نعم. الخصم هو المجادل، فالخصيم، الخصيم هو المجادل، وجمع الخصيم خصماء، وقيل خصيما مخاصما اسم فاعل، وقيل خصيم يعني مخاصم. نعم. فنهى الله عز وجل رسوله عن حفظ أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من التهم، يعني قيل خصيم بمعنى مخاصم. نعم. فنهى الله عز وجل رسوله عن عض أهل التهم والدفاع عنهم، عضهم يعني الأخذ بعضدهم يعني تقويتهم، عن عض أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة يعني المحامي تبعهم. فما هي لازم تروح للمحامي حاطط يعني يسأل الله العافية دفاع عن الحق وليس للحق من أجل المال، ودفاع عن الباطل هذا واضح من أجل المال، فكلاهما يعني يفعل نسأل الله العافية وهو يهوي في جهنم. لذلك قلت على المنبر هذا الكلام، المحامين يعني محامي يعني حرامي لكن بشهادة. طبعا أنا يعني لا أشمل ولا يعني أعم في منهم، والله تقبل أقدامه، ناس طيبين جدا، أما الأكثر هيك عم يدافع يعني لمن يأتي يعطيه المال يدافع عنه، مبطل محق ويعرفه مبطل. نعم. فنهى الله عز وجل رسوله عن عض أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. نعم. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه شايب، إلا بعد أن يعلم ومشى الكلام في السورة على يعني لمن إنه يعلم العلم بدوم كيف الإنسان بيطلب العلم حتى يصير عالي، كمان معرفة الحق أنه محق إيه كمان بده بحث، مثل ما بيتعلم العلم الإنسان بدي يبحث واسأله وشوف شوف خصومه إيه عندها أدافع عنه. أما هلا خلاص بيتبناها وصير قصته لازم ينجح ولازم يدافع عنه، هو العياذ بالله والعياذ بالله، ما في أسوأ من هيك، معناته يدافع عن الباطل والله ويأتي بمناقضة كلام الله، وقل الحق هو يقول كأنه يقول الباطل، الله يقول قل الحق وهو بيقول الباطل، هذا المحامي يعني الذي يدافع عن كل قضية، كل قضية بيدافع عنها، نسأل الله العفو والعافية. يعني كيف يلقون الله هؤلاء يعني، وفي منهم الحمد لله في منهم جيدون يعني بس قلي والله. نعم. المسألة الرابعة، ومشى الكلام قرأت له، ومشى الكلام في السورة، ومشى الكلام في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس، فبين أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم. يسمع هو اللي بيقوله يعني يحفو على الإسلام، مال الكافر محفوظ عليه نعم كمال المسلم، إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى، لما بصير يكون حربي أي أمر آخر هذا. نعم. سيدنا في حال محامي الذي يدافع عن المتهم يعني في القوانين الوضعية، هل يعتبر ما بتفرق قوانين وضعية ولا غيرها، مبطل ولا لا، مبطل ولا لا، هذا القانون يعني من القانون بيطلع له هذا، وبشرع الله هو مبطل يعني بدافع هذا القانون كله، هذا بده قانون، هذا القانون لو كان هو مظلوم فعلا ايه، لكن الحكم اللي بده يدافع عنه ما بتفرق قانون وضعي قانون ولا شو ما كان، طالما هو محق الرجل انسان دافع عنه قانون وندافع عنه غير قانون يعني، يعني الحق له يعني سبحانه وتعالى يعني أمرنا يعني أن ندافع عن المحق وأن ندفع المبطل بأي شيء، سبحانه وتعالى ما خصص إلنا أي شيء موجود بكتاب الله سبحانه وتعالى، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، باش ما بتفرق بقى قوام كيف يكون قائم يعني بأي شيء يساعده على هذه القوامة، سواء كان يعني كتابا أم سنة أم يعني كلام البشر ما بتفرق، المهم يوصى هذا الرجل الذي أكل حقه أن لحقه ما بتفرق، يعني واحد مثلا راح سرقوا له شيء ولقيت واحد مثلا نصراني يمسكه أو يهودي يمسك هذا السارق، بتقول له لا أنت نصراني لا أنت لا أنت ما بدنا منك، لا شلون مين ما مسك لي يعني، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن لو عفلة مسك لك يا معلش، لو كان بعسي معلش، هي مسألة إنه قد يكون قانونين وضعيين، والاثنين لا يوافقون شرع الله، لكن متهم بقانون أسوأ من قانون، فهو دافع عنه حتى يرفع له الحق. ما بتفرق هو بيعرفه محق ولا لا؟ بيعرفه. إيه خلاص من شلون ما إجا شيء؟ لا يعتبر ظالم محامي باعتبار إنه. لا عم يدافع عن حق هو، عن محق، مثل ما أنه يعلم أنه محق. نعم. المسألة الرابعة، قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم عنهم ليحموهم ويدافعوا عنهم. فإن هذا قد وقع على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهه. والمراد منه: ولا تكن للخائنين خصيما، وكمان: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه يعني من خطابه عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه يعني غير سيدنا النبي لوجهين. نعم. أحدهما أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. نعم. يعني ليش هلا عم يقول لوجهين؟ عم يعلق أنه المراد غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحدهما أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره. كان حكما فيما بينهم، ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله تعالى: واستغفر الله. قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيه مسألة واحدة، ذهب الطبري إلى أن المعنى استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين، فأمره بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهود. أمره بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهود. وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليه. فأمر بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهود. يعني عم يقرر هون سيدي انه كان يهودي يعني بعدين هيك يعني، بس عم يقول هني قيل اول شيء قال ما هو يهودي. ما بتفرق على كل حال يهودي ولا غيره. فامر بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي، وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم. بس ما قالون يعني دليل بهذا يعني. وربي قال: استغفر الله حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني قال يعني هم عليه الصلاة والسلام هم لما رآه عليه الصلاة والسلام، هو أراد الحق في ذلك، ما أراد باطلا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال ربي يعني أمره قال: واستغفر الله. يعني قال ابن عطية: وليس هذا بذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دافع على الظاهر وهو يعتقد براءته. أيوة. نعم. والمعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل. نعم. ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب. نعم. وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح، فالرجل يقول: استغفر الله على وجه التسبيح، نعم، بغير أن يقصد توبة من الذنب. نعم. وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بنو أبي، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله فإن كنت في شك. نعم، لأنه نحن لسنا أهلا للخطاب، فيخاطب رسول الله والمراد يعني أمته صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعطف علينا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وارحم المسلمين، وفرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.